والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حسبك. هذه الآيات الثلاث من سورة هل أتى على الإنسان جاءت بعد قوله جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقوله جل وعلا يوفون بالنذر صفة للأبرار الذين ذكرهم الله جل وعلا بقوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لأن الله جل وعلا لما ذكر ما أعد لهم في الدار الآخرة ستشرب النفوس الطيبة وتحرص في هذه الدنيا على أن تكون من هؤلاء، فكل يلتمس ويسأل عن صفتهم، فوصفهم الله جل وعلا بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، الوفاء بالنذر واجب، والنذر ما أوجبه الله جل وعلا، وإنما المرء أوجبه على نفسه، وهو في المنزلة دون ما أوجبه الله جل وعلا على عباده. فإذا كان هؤلاء يفون بما أوجبوا على أنفسهم فلأن يفوا بما أوجب الله عليهم من باب أولى، فهؤلاء يؤدون الواجبات سواء كانت مما أوجبه الله جل وعلا على العباد أو مما أوجبها العبد على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر نذر طاعة فتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي، لأن هذا الشيء أوجبه هو على نفسه فوجب عليه أن يأتي به. أما إذا لم يتحقق له ما نذر من أجله فلا يلزمه الوفاء ولا يلزمه العطاء، لأنه ما لزمه هذا الواجب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النذر لا يأتي بخير، فما ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله بالنذر، وإنما إذا تقرب إليه بهذا وتحقق له ما نذر وجب عليه أن يفي. قد يقول قائل: كيف الجمع بين قوله تعالى في مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل؟ النذر ما يأتي بخير، يعني ما يغير من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني الذي لا يعطي إلا بمقابل. والجمع واضح ولا معارضة بينهما، فالله جل وعلا ما مدح الناذرين، لم يمدح الناذرين، وإنما مدح الموفين. فيقال للمرء مثلا: لا تنذر، لأن النذر لا يأتي بخير. يأتي المرء ويقول: أنا متقدم الامتحان فأريد أن أنذر، إن نجحت في الامتحان أن أتصدق ب1000 ريال. نقول: لا يا أخي، لا تنذر، إن نجحت في الامتحان صدق، إذا يسر الله لك فتصدق ولا تتشارط مع ربك. يأتي الآخر ويقول: أنا نذرت إن نجحت في الامتحان أن أتصدق وقد نجحت. نقول: يجب عليك أن تتصدق. يقول ذاك: كيف أوجبتم على صاحبي وأنا حينما استشرتكم قلت لا تنذر؟ نقول: نعم، إذا استجرت قبل أن تنذر نقول: يا أخي لا تنذر، وإنما تصدق بما يأمرك بما يتيسر لك واسأل الله ما أحببت. لكن الآخر نذر بالفعل، فنقول: يجب عليك أن تفي بنذرك لأنه تحقق لك ما نذرت. يأتينا الثالث ويقول: أنا نذرت إن نجحت في الامتحان أن أتصدق ب1000 ريال وما نجحت، هل يجب علي شيء؟ نقول: لا، ما يجب عليك شيء، لأنك نذرت إن نجحت ولم تنجح فما يجب عليك شيء. إذن فباب النذر بثلاثة أقسام: نذر فتحقق له ما نذر من أجله يجب الوفاء، نذر ولم يتحقق له ما نذر من أجله ما يجب عليه شيء. يسأل: هل ينذر لأنه متقدم إلى موضوع خطر؟ هل ينذر لعله ينجح، لعله يوفق لما أراد؟ يقول: إن ولدت امرأتي ذكرا أتصدق بكذا لله علي، هل أقول هذا القول؟ نقول: لا يا أخي لا تقول، تصدق بما تيسر واسأل الله ما أحببت. فالله جل وعلا في هذه الآية امتدح الموفين بالنذر، والوفاء بالنذر يمدح عليه المرء لأنه أوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه فوفى به. فدل هذا على أنه يفي ويؤدي ما أوجبه الله جل وعلا عليه من باب أولى. والنذر يقول أهل اللغة هو الإيجاب، أوجب على نفسه يعني نذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون هذا اليوم دل على أنهم يؤدون الواجبات ويبتعدون عن المعاصي عن المخالفات. يخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني ربما هم بمعصية فتذكر يوم القيامة فخاف من العذاب، خاف أن يخفق في ذلك اليوم بسبب المعاصي فتركها. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مستطيرا منتشرا، شره كثير يوم القيامة إلا على من سلم الله جل وعلا. فالناس يفزعون ويخافون ويترجف أفئدتهم والسماوات تتشقق والكواكب تتناثر وتلف الشمس والقمر وتدك الجبال وتغور المياه ويحصل من المصائب والمخاوف ما الله جل وعلا به عليم. يشيب منه الولدان فهم يستعدون في الدنيا، هذه صفتهم في الدنيا، يخافون ذلك اليوم، يعني ذلك اليوم على بالهم وعلى حسابهم وعلى أفئدتهم دائما وأبدا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني منتشرا، يعم كل شيء إلا من سلم الله، الذين تتنزل عليهم الملائكة كما سمعنا في قراءة إمامنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأن ذلك اليوم يوم خوف، لكن الملائكة تبشر من استقام على طاعة الله، من وحد الله وعبده وحده لا شريك له. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، منتشرا، يعم أهل الموقف إلا من سلم الله. نعم اقرأ. يقول تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أن يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قال الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. هذا الحديث صحيح، من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني يجب عليه أن يفي بنذر الطاعة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نذر مثلا أنه إن فعل كذا، إن حصل له كذا وكذا، يصدر منه نوع من أنواع المعصية، أي نوع؟ مثلا أن يقتل فلان، أو أن ينحر ناقة فلان، أو أن يظلم فلان، أو يسلب أموال فلان، أو نحو ذلك، فنقول هذا لا يفي بنذره نذر المعصية. أو مثلا يقول: إن شفى الله مريضي لا حجن إلى قبر فلان، أو لا أزورن المشهد الفلاني في بلد كذا وكذا. نقول هذا نذر معصية، هذا نذر يقرب إلى الشرك فلا يعصه. وهل يلزمه كفارة أو لا يلزمه؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعضهم قال يلزمه الكفارة لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث وكفارته كفارة يمين، وبعض العلماء لم يثبت هذه الزيادة في الحديث فقال كفارته عدم الوفاء به، أنه لا يفي بالنذر الذي نذره ما دام يعصي ما دام معصية. وورد أن امرأة سلمت من الأسر والعدو بركوبها على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونجاتها عليها، فنذرت إن نجت على هذه الناقة أن تنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما يسوغ أن تنذر شيئا لا تملكه وليس لك. تقول: إن شفى الله مريضي لأذبحن شاة فلان جاري مثلا، لا، هذا ليس ملكك وليس لك. هم هل يلزمه كفارة أو لا يلزمه؟ قولان للعلماء رحمهم الله. نعم. ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد، وهو اليوم الذي شره مستطير، أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. ويطعمون الطعام على حبه، قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الوفاء بالنذر شيء، وإطعام الطعام شيء. قد يكون الوفاء بالنذر سهل عليه لأنه لا يتطلب مال، يقول: إن شفى الله مريضي مثلا لأصومن 10 أيام، أو إن نجحت في الامتحان لأصومن 1 شهر، لأصومن 7 أيام، لأصومن 1 يوم، ونحو ذلك. فهذا قد يسهل على بعض الناس، لكن الإنفاق هو الصعب. امتدحهم الله جل وعلا بالعطاء من أموالهم، والإيثار بما هم في حاجة إليه، فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. الضمير في حبه، قال كثير من المفسرين، يعود إلى الطعام، يعني أنه يحب هذا الطعام ويهواه ويشتهيه، لكن إذا أتاه سائل أعطاه إياه وآثره على نفسه. ويطعمون الطعام على حبه، كما فعل كثير من الناس، كثير من السلف رحمة الله عليهم ومن الصحابة خاصة، كان يقدم طعامه بين يديه وهو صائم في أمس الحاجة إليه، فيأتيه سائل فيقول أعطوه إياه، ويبقى لا فطور له، يؤثر على نفسه، ويشتهي الشيء وهو مريض ليأكله وليتقوى به، فيأتيه سائل فيقول أعطوه إياه. كما ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اشتهى وهو مريض عنبا، فأرسلت امرأته بدرهم يشترى له به عنقود عنب، فذهب الغلام واشترى، فكأن سائلا سأل تعلقت نفسه بهذا العنقود، فجاء خلف الحامل للعنقود فوضع بين يدي عبد الله بن عمر ليأكل منه، فطرق الباب وقال سائل، فقال أعطوه إياه، فأعطوه إياه ولم يذقه. ثم إن زوجته أرسلت بدرهم آخر وقالت أحضر به عنقود، فذهب فتبعه سائل، هل هو الأول أو الآخر الله أعلم أو غيره، فتبعه سائل، فلما وضع بين يديه قال سائل، فقال أعطوه إياه، ثم إنها أرسلت بدرهم ثالث ليشترى به، فذهب الرسول ليشتري، فأرسلت المرأة إلى السائل الذي يريد أن يتبعه قالت والله إن تبعته وسألته لا تصيب خيرا، يعني حتى لو أعطاك إياه قد ندعو عليك ما يدخل عليك بالخير، فاعتزلنا. فلم يأتي ووضع بين يديه فأكل منه رضي الله عنه، وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وينقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يوضع الطعام الذي هو في أمس الحاجة إليه بين يديه وهو صائم، فيأتيه السائل فيؤثره به. ولذا قال جل وعلا في مدح هؤلاء ويطعمون الطعام على حبه، إطعام الطعام من حيث هو حسنة، وسواء أطعم للفقير أو للغني، لأن النفوس كلها في حاجة إلى الطعام، الغني والفقير. وقد يكون أحيانا الغني أحوج إلى الطعام بكثير من الفقير، لأن الفقير قد يسأل أو الفقير قد يتفطن له فيعطى بدون سؤال، وأما الغني فقد يبيت طاويا أياما في مكان ما ما يجد طعاما، وليس معه تلك ذلك الوقت نقودا يشتري بها، ولا يدعى لطعام، فتكون حاجته إلى الطعام أكثر من حاجة الفقير بكثير. ولذا قال الله جل وعلا ويطعمون الطعام، امتدحهم بأنهم يطعمون الطعام على حبه، يعني يطعمه الغني، يطعمه الفقير، يطعمه الضيف، يطعمه مثلا الجار، يطعمه المحتاج إليه، ويطعمون الطعام على حبه، وهم يحبونه ويودونه. لا يكون طعامهم بعد شبعهم، يعني إذا شبع من الطعام تصدق بهذا حسن، لكن أحسن منه أن يطعم الطعام وهو في حاجة إليه وهو يريده. ويطعمون الطعام على حبه، يعني حب الطعام، هذا هو الظاهر. وقال بعض العلماء على حبه يعني حب الإطعام، يعني عندهم غريزة وعندهم شهوة لإطعام الطعام، فطرهم الله جل وعلا على هذه الخصلة، فهم لا يطعمون الطعام وهم كارهون، أو يطعمون الطعام وهم غير مرتاحين لهذا كأنهم يجاهدون أنفسهم، لا، يطعمون الطعام على حب الإطعام عندهم، يعني محبة النفع كأنها غريزة فيهم، ويطعمون الطعام على حبه، حب الإطعام. وقيل قول ثالث المراد والله أعلم، الضمير يعود إلى الله جل وعلا، يعني يعود يطعمون الطعام محبة لله، لا يطعمون الطعام رياء ولا سمعة، وإنما تقربا إلى الله ومحبة لله تبارك وتعالى. والمعنى الأول أظهر والله أعلم، ولا ينافي المعنيين الأخيرين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين هو نوع من الفقير، والخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل المسكين أحوج من الفقير أم أن الفقير أحوج من المسكين؟ فبعض العلماء قال المسكين أرفع حال وأحسن حال من الفقير، قال الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية. والدليل على هذا أن الله جل وعلا بدأ بالفقير قبل المسكين، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإذا ذكر الفقير وحده شمل الفقير والمسكين، وإذا ذكر المسكين وحده شمل الفقير والمسكين، وإذا ذكر معا فقد اختلف العلماء أيهما أحسن حالا من الآخر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه وهو دون الحلم، يعني الابن أو البنت إذا فقد أمه ما يقال له يتيم، لأن الأب يقوم عليه ويكفيه ويغنيه، بخلاف ما إذا فقد أباه فالأم قد تعجز عن القيام عليه فيقال له يتيم. قالوا ومن البهائم يقال يتيم لمن فقد أمه، لأن البهيمة حاجتها إلى أمها أكثر، لأنها لا علاقة ولا ارتباط بينها وبين أبيها، وإنما ارتباطها بأمها لأنها ترضعها، هذا من حيث اللغة. واليتيم محل العناية لأنه ضعيف وفقد أباه الذي يتولى أمره وينفق عليه ويطالب بحقوقه ويحافظ عليه، فهو مطمع لذوي النفوس الرديئة. ولهذا قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحذر جل وعلا من قربان مال اليتيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خصم من تعدى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم على الضعيفين اليتيم والمرأة، لأن اليتيم والمرأة ما يستطيعون أخذ حقوقهم بأنفسهم ولا قدرة لهم، فليتعدى عليهم ظالم لنفسه ومعرض نفسه للخطر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير من هو؟ قيل المراد بالأسير الأسير فعلا المقيد بأيدي المسلمين من الكفار، يعني حتى وإن كان كافر مدام مقيد فيحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة رضي الله عنهم بأسار بدر، قال أحسنوا إلى من في أيديكم من الأسرى، يحسن إليهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرون الأسير على الطعام الحسن ويأكلونهم الأقل على حسب شهوة وتوجه الأسير. أحيانا يكون الخبز أحب إليه من التمر فيؤثرونه بالخبز ويأكلونهم التمر، وأحيانا يكون التمر أحب إليه فيؤثرونه بالتمر ويأكلون ما سواه. فالأسير من أسره المسلمون قبل أن يقضي الله فيه ما أراده، قد يحسن إليه وهو سيقتل بعد ساعة، لأن للإمام النظر في الأصلح والأنفع في حق الأسرى، وليس نظره هذا لمصلحته النفسية أو لشهوته، وإنما لمصلحة الإسلام والمسلمين. وقد يؤثر الإمام قتله. الإمام أن من المصلحة قتل هذا الأسير، وهو قبل ساعة كان يوصي بالإحسان إليه في مأكله. وقد يرى الإمام أن من المصلحة أخذ المال منه فداء وإطلاق سراحه لعل الله أن يهديه للإسلام. وقد يرى الإمام أن من المصلحة المن عليه بدون مقابل وإطلاق سراحه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأصناف الثلاثة عليه الصلاة والسلام، أمر بقتل بعض الأسرى، وأمر بأخذ الفداء من بعض الأسرى، وأمر بإطلاق سراح بعض الأسرى بدون مقابل. فقد قتل بعض الأسرى في موقعة بدر لأن في قتلهم راحة للإسلام والمسلمين، شرهم مستطير، فأمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام. ورأى أن في بعض الأسرى يؤخذ الفداء، وأخذ الفداء عليه الصلاة والسلام من عمه العباس وابن عمه عقيل ابن أبي طالب، وأطلق سراح بعض الأسرى بدون مقابل، ثمامة ابن أثال رضي الله عنه شيخ اليمامة أسر، وكان يخشى ويتوقع أن يقتل لأنه أقدم أعمال سيئة ضد الإسلام والمسلمين، ويتمنى لو طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم المال الكثير يعطيه ما شاء، وما كان يتوقع أنه يمن عليه أو يرسل بدون مقابل. وأسر في المسجد أياما والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه بين وقت وآخر ويقول: ما وراءك يا ثمامة؟ وهو مربوط في سارية من سوار المسجد. فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلت فأنا مستحق للقتل، وإن تمنن تمنن على شاكر، أنا أشكرك وأحمدك إذا مننت علي، وإن تطلب المال فاطلب ما شئت، الخير واجد، اطلب ما تريد. فينصرف النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه، يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعلن إسلامه فيمن عليه، لكن الرجل لا، صلب. وتابع النبي صلى الله عليه وسلم المرور عليه أياما متتابعة، ويجمع له لبن ما في المدينة ويشربه، مع ربطه في المسجد يعطى أفضل الطعام عندهم الذي هو اللبن، ويؤتى به له بحليب نعم كثيرة ويشربه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم وبعيد النظر في مصالح الإسلام والمسلمين، قال: أطلقوا سراحه. لما ربط في المسجد أياما ورأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة ما أطلق سراحه في أول يوم لحكمة، حتى يشبع من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما يحصل بينهم من المودة والمحبة والإخاء وحسن التعامل، ويؤتى بالحليب الكثير ليشربه. قال: بعد أيام أطلقوا سراحه. فأطلق سراحه فخرج إلى خارج المدينة واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله. قال: ولما 3 أيام وهو مربوط وما أعلن الشهادة؟ قال: لا، خشيت أن إذا أسلمت وأنا مربوط يقال أسلم خوفا من القتل، لا، عنده عن جهية وصلابة في الجاهلية، ثم جيء له بعدما أسلم بلبن قليل فشرب منه شيئا قليلا وترك الباقي، فقال من يأتيه باللبن يا سبحان الله، أمس نأتيه بكل ما عندنا من لبن ويشربه، واليوم نأتيه بلبن قليل ويشرب قليلا منه ويترك الباقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، بالأمس كافر، والكافر يشرب يأكل بسبعة أمعاء ما يشبع شيء، واليوم مسلم يكفيه شيء بسيط من الطعام، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، شرب قليل من اللبن وترك الباقي لأنه أسلم رضي الله عنه. من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل لما يعلم عليه الصلاة والسلام من مصلحة الإسلام والمسلمين في المن على مثل هذا، أسلم أمم بهذا المن عليه لأنه ملك اليمامة، وذهب إلى قريش وقال والله لا يأتيكم حبة ولا تمرة من تمر اليمامة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا الناس إلى الإسلام فتتابعوا، معروف لأنه ملك اليمامة، وهو عليه الصلاة والسلام لبعد نظره عفى عن هذا وأخذ الفداء من عمه العباس ابن عبد المطلب لأنه أسر يوم بدر، واعتذر العباس بأن ما عنده شيء وأنه فقير، فقال أين مالك؟ قال أكلته الحروب والالتزامات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أد ما عليك وما على ابن أخيك اللي هو العقيل بن أبي طالب، أد ما عليك وعلى ابن أخيك من المال الذي قلت لأم الفضل، خذي هذا المال فاحفظيه، فإن مت أو قتلت فأنفقيه عليك وعلى ولدك من بعدي، وإن رجعت إلى محفوظ عندك. فتعجب العباس قال والله ما علم عن هذا إلا أنا وهي، يعني منين أتاه الخبر؟ من السماء. المال الذي حينما أردت الخروج مع كفار قريش في بدر قلت احفظيه، ويروى أنه كان مسلم من قبل لكنه مخفي إسلامه، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الظاهر، فهو جاء مع الكفار فأسر حتى بذل فبذل الفداء عنه وعن عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه، وراد أن يجحد في أول الأمر ما عنده شيء، لكنه لا يخفى على الله شيء. فالأسير هو الذي يعسره المسلمون كافرا يطعم الطعام، لأنها حاجة ملحة للإنسان ما يجوع، ثم إن في إطعامه وهو أسير دعوة له إلى الإسلام وبيان لمحاسن الإسلام، وأنه يوصي به وإن كان عدوا لحاجته النفسية، حاجته الضرورية، لأنه يعني ممكن يسلم ماله ولا يبالي، لكن إذا جاع يموت. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قيل هذا هو الأسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالأسرى من الكفار، أوصى بهم عليه الصلاة والسلام. وقيل المراد بالأسير هنا السجين، يعني السجين وإن كان كافرا مسلما أو كافرا إذا سجن فيطعم ولا يعذب بالإجاعة. وقيل المراد بالأسير هنا المملوك، وقيل المراد به الأسير المملوك والزوجة، لأنهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، فأحسنوا إليهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ومن حسن معاملة الرجل لامرأته أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسر، ولا يستأثر بماله دونها. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فقط، لا، إذا أطعموا هؤلاء فهم من باب أولى أن يطعموا غيرهم، من باب أولى أن يطعموا غيرهم، لأن ما لا يطعم هؤلاء إلا من يرجو ثواب الله. فمن يطعم هؤلاء الأصناف من الناس غالبا يكون إطعام غيرهم من باب أولى، يطعم غيرهم. ثم أخبر جل وعلا عنهم عما في نفوسهم، لأنه يعلم ما توسوس به نفس العبد لو لم يقولوا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. يعني قالوا في أنفسهم وإن لم يتكلموا بألسنتهم، قالوا: نحن نطعمكم لله، ما نريد منكم مقابل لهذا. وفي هذا رفع للحرج عن المطعم، لأني كأنه يقول له: يا أخي أنا أطعمك لكن ما أريد منك شيء، ولا أريد مقابل لهذا الإطعام، أنا أطعمك لوجه الله، فلا تتكلف القضاء أو المكافأة، لأني ما أريد منك شيئا أبدا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء، ما أريد أن تكافئني على هذا. قد يقول الأسير مثلا: أنا إذا ذهبت إلى بلدي أو أهلي ما أنسى ما أعطيتني، سأرد عليك. يقول له: لا، أنا ما أعطيتك من أجلك، وإنما أعطيتك من أجل الله، فما أريد منك جزاء، ما أريد منك مكافأة ولا شكورا، ما أريد منك جزاء مقابل مثلا ما أعطيتك، ولا أريد أن تثني علي ولا تذكرني بالمجالس ولا تشكرني، هذا العطاء بيني وبينك ولا أريد له مقابل. لأن بعض الناس الذي يعطي رياء وسمعة يحب من المعطى أن يقول: أعطاني فلان وأعطاني فلان وتفضل علي فلان. فكأن هؤلاء يقولون: نحن نعطيكم ولا نحب أن تذكرونا بشيء إلا في الدعاء بينكم وبين الله، هذا سر، لكن ما أحب أن تذكرني في المجالس، تقول: أعطاني فلان وأعطاني فلان. ولهذا يحسن للمعطي أن لا يعلم المعطى من هو، يخفي نفسه حتى عن المعطى، ما يقول: خذ أنا فلان ابن فلان، يعطيه ولا يدري من أعطاه، كما ذكر صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله في عرصات القيامة: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعطي ويخفي عن شقه الأيسر. فبعض السلف رحمة الله عليهم كان يحرص على العطاء في الظلمة، أو يمد الشيء إلى الفقير داخل بيته وهو مختفي، حتى لا يعرف أن هذا فلان أو فلان، من شدة حرصهم على الإخلاص لله جل وعلا. وهؤلاء أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، ما نريد مكافأة ولا شكورا، ما نريد منكم شكر، لأننا نطعمكم لمن يعلم السر وأخفى. وهكذا ينبغي للمنفق أن يحرص على الإخلاص لله، حتى وإن كان الإطعام لغني فهو ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه على أول ما وصل المدينة صلوات الله وسلامه عليه، انجفل إليه الناس، يقول عبد الله بن سلام فكنت في من انجفل، هو يهودي رضي الله عنه وأسلم، جاء مع الناس ليظهر هذا الرجل الذي جاء من مكة يقول إنه نبي ليستطلع الخبر، فيقول فأول ما سمعت يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لأن اليهود يقولون هذا كذاب ما هو رسول ولا نبي، هذا كذاب، يقول لما عرفته رأيت بعيني وسمعت بأذني ما يقول عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا يظهر عليه الصدق. أيها الناس أفشوا السلام في الطمأنينة وإدخال السرور على من لقيت، وأطعموا الطعام، كل من عرفته ومن لا تعرف أطعم الطعام لكل أحد، في كل كبدة رطبة أجر حتى البهائم، وصلوا الأرحام الذين هم الأقارب، وصلوا بالليل والناس نيام، صلاة العشاء وصلاة الليل، إذا فعلتم ذلك تدخلوا الجنة بسلام. ولهذا والله أعلم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سمى نفسه عبد الله بن سلام لما سمع هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان اسمه في اليهودية عبد الله بن سلام رضي الله عنه. إنما نطعمكم، وإنما هذه أداة حصر، يعني ما لنا هدف في إعطاكم إلا شيء واحد، إننا نرجو ثواب الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اقرأ. ويطعمون الطعام على حبه، قيل على حب الله تعالى، وجعلوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل للدلالة على السياق عليه، والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له. وكما قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا أردت أن تنال البر والثواب عند الله جل وعلا والزلفى فأنفق من الغالي عليك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما سمعها الصحابة رضي الله عنهم، أبو طلحة رضي الله عنه سمع هذه الآية أثرت في نفسه فقال أحب إلي أموالي بيرحة، وكانت حديقة حول المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فأثرت هذه الآية الكريمة في نفسه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها، فقال يا رسول الله إن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى. هذه الحديقة هي أحب ما أملك، وإني جعلتها لله ولرسوله فضعها يا رسول الله حيث شئت، خلاص تخليت منها لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذاك مال الرابح. تعجب وتقدير لهذه العطية الثمينة، ذاك مال الرابح. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني أقاربك في أمس الحاجة إليها اقسمها بينهم، اللهم صل على محمد. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في قرابته، بعدما كانت ملكا له قسمها في قرابته رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. ولهذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، أي رجاء ثواب الله ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نطلب منكم مجازاة تكفوننا ولا أن تشكرونا عند الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنا من سكان مكة وأحرمت من عرفة يوم عرفة للحج، هل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء إن شاء الله، ما دمت لم تعزم على الحج إلا حينما كنت في عرفة فعزمت وأحرمت فلا شيء عليك والحمد لله. يقول الوالدة مريضة ونريد السفر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز أن أطوف بالوالدة في العربية قبل الجمعة أو بعد الفجر؟ أقول يجوز لكم الطواف في الوقت الذي تستطيعه والدتك، لأنك تقول إنها مريضة والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان يشق عليها الطواف مثلا بعد ارتفاع الشمس فلو طفت بها قبل وجود حرارة الشمس لا بأس عليها، وأما بالنسبة لك أنت فيحسن أن تطوف طواف مستقل وحدك، لا تكون في طوافك مثلا تدفع العربية بوالدتك، لأنها لا تسير إلا بك في هذه الحال فيكون طوافك من أجلها، وإنما تطوف أنت بعد هذا طوافا آخر لنفسك. يقول السائل: هناك 4 أشخاص أخطأوا في الرمي ولم يصيبوا الحوض، وسألوا أهل العلم فأجابوا أن عليهم هدي، إلا أنهم سافروا ومضت أيام التشريق ووكلوا رجلا أن يذبح عنهم الهدي، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا وكلوا من يؤدي الواجب عنهم فأداه فالحمد لله يكفيهم. يقول السائل: هل يجوز للرجل وهو في مرض مخوف أن يوصي لأحد؟ الرجل له أن يوصي، الوصية التي شرعها الله جل وعلا، حتى وإن كان في مرضه المخوف، حتى وإن كان قبيل الوفاة، حتى وإن وجدت عليه علامات الوفاة، ما دام في حدود الوصية المشروعة. والوصية المشروعة أن يوصي بالثلث فأقل، وأن لا يوصي لوارث، وهذه صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده، ولا تنفذ الوصية إلا بعد الموت. فلو أوصى ثم أراد العدول عما وصى به له ذلك. فالوصية أمر بالتصرف أو العطاء بعد موته لمن حدده. فمثلا كأن يقول مثلا: إذا مت تعطى أختي من مالي 1000 ريال. فما مات، شفي من هذا المرض، عدل عن عطائها وطمس على هذه الوصية، لا بأس. إذا مات ولم يغير وصيته وجب على الورثة أن ينفذوها. والعطايا في مرض الموت لها حكم الوصية، فإن كانت لغير وارث وبالثلث فأقل نفذت، وإن كانت بخلاف ذلك لم تنفذ، بخلاف العطايا في حال الصحة والعافية فللمرء أن يعطي من ماله ما شاء. فمثلا الرجل مع زوجته هي بارة به وهو صحيح معافى، عنده عمارة كتبها لها أو أعطاها مبلغ من المال كثير في حال صحته، نعم نقول هذا عطاء صحيح، أعطى زوجته. في مرض موته أراد أن يعطيها، نقول لا يصح. يقول: لما؟ نقول: لأن عطاءك الآن الزوجة في حكم الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث، فالزوجة الآن وارثة فما يصح أن توصي لها. أراد أن يعطيها مثلا مال كثير، ما يصح كذلك، لأنه لا يجوز له أن يعطي في مرض موته إلا بمقدار الثلث فأقل. مثلا في حال صحته أراد أن يعطي أخاه نصف ماله بطيب خاطر، نقول حسنا هذا تؤجر عليه، إحسان إلى أخيك. في مرضه أراد أن يعطي أخاه غير الوارث نصف ماله، نقول لا ما ينفذ، أعطيه الثلث فأقل. أراد أن يعطيه وهو وارث، نقول ما يجوز أن تعطيه وهو وارث، لا وصية لوارث. فالوصية تفضل من الله جل وعلا على عبده بالتصرف في شيء من ماله زيادة في حسناته إذا قرب أجله أو شعر بقرب بدنو أجله. يقول السائل يصلي ركعتين نافلة ودخل وقت صلاة الفرض، هل نقطع الصلاة النافلة أم نكملها؟ إذا دخل في نافلة ثم أقيمت الصلاة الفريضة، فالعلماء رحمهم الله بعضهم يقول يتمها خفيفة، وبعضهم يقول يقطعها ويدخل في الفريضة. أما إذا دخل في نافلة ودخل وقت الفريضة فيتم نافلته، ما يمنع من إتمام النافلة ما دام دخول وقت. يقول السائل ما حكم من نذر إن حصل على حاجته يذبح ذبيحة عند القبر الفلاني؟ هذا نذر معصية، لأن الذبح عند القبر إن كان ذبح لصاحب القبر فذلك